هي من ممن يحسبها أكثر الناس ما سنة وهي بدعة، وهي أن الدخل في المجلس معلوم طبعا أن الواجب عليه أن يبادر الرجال فيه السلام، ولا يخفاك أن السلام يكون بصيغة الجمع السلام عليكم. ثم من تمام هذا السلام الشرعي إذا كان قد تيسر للمسلم أن يصافح الجالسين يكون هذا لا شك أكمل وأضرب، إذا ما تيسر له يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم؟ أو زحام أو ما شابه ذلك، المهم هذا بقدر وضع المسلم لأنه صعب وضع مضاهية معينة. لكن المقصود التنبيه حوله هو أنه لما يصافح ما بيصلي الواحد سلاما يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا من البدع، من البدع الناشئ اليوم في كثير من البلاد خاصة البلد. أنا مش ما أذكر هذا الأمر ما أذكر هذا الأمر هذا ليش كنا نعم في جديد ولا يعني أنا أقول أنا مش ما أذكر أنا طرف المرسول بارك الله فيك رسول عليه السلام كان يزرق المجلس كل سلام عليكم، وبعدين في بعض الأحاديث ما لقينا إلا وصاف عرب، لكن ما كان يسلف الواحد من صافحه ومعه إيه سلام، لا هذا حينئذ يعتبر من الغلو في الدين ومن الإحداث في الدين. طبعا واحد صحيحك والحمد لله ماشي معنا على الخط ما في حاجة نعمل له محاضرة النهائي عطل ما في حاجة نعمل له محاضرة كإنسان يطلب عن شيء ما يبدأ بيقول لك يا أخي شو فيها منصلي على رسول نذكر الله ما لك لحاجة أنت للمحاضرة لأن هذا القضية منتهية معك يعني الحمد لله. لكن بقى يبقى عليك واجب مثل ما نحن علينا واجب، وهو كما قال عليه السلام يا ابن سبيل فليبلغ الشاهد الغائب، انت سترى ما نرى نحن، عليك ان تلفت النظر ان يا اخوان هذه ما هي سنه، السنه انه اذا دخل ان يلقي السلام ليسر له المصافحه صافحه وان جلس حيث انتهى به خاصه طواف بين اليمن احسنت ايوه ما شاء الله طواف في البلاد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.